هذا يقول إذا كان أحد عوام الناس يكون واقفا مع صاحب بدعة وأمر بمجانبتهم فهل أفشي عليه السلام؟ أنت تبين له أولا أن هذا الرجل الذي أنت معه صاحب بدعة وأن بدعته كذا وكذا فلا تخالطه فإني أخاف عليك منه أن يفتنك، فإذا أبى فأنت تلحقه به كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.